وبعدين ايه تزهل عن يعني عن التعب، وبعدين تلتفت لك ايه ما انتش غادر، يجي لك النوم كأن النوم ردع ذاتي مش بكيفك، ردع ذاتي يقول لك انت لم تعد صالحا للحركة، اتخمد ونام ما انت صالح للحركة، اتخمد ونام ما انت صالح لايه للحركة. ولذلك لما انت تحاول تجيب النوم ما تجيش، انما هو يجيبك من اعتى شبه مش كده ولا، والسكر يغلبه الايه النوم بتاع الزمان اهي. يبقى النوم دي من اياته منامكم بالليل، انما شوف الاحتياط النوم يغلب السكر. لا ديك خلاص ما انتهينا منها، احنا قلناها الف مرة دي. ومن اياته منامكم بالليل، صحيح هو النوم بالليل لانه ده السكن والراحة، انما طيب اللي عايزين يحرصوك ويقوموا باعمال للي هيبقى في النهار بيشتغل، يشتغلوا امتى؟ يشتغلوا بالليل، يبقى لازم يناموا بالنهار. نشوف الاحتياط، ومن اياته منامكم بالليل والنهار، عشان الغفر وعشان اللي بيعمل لك العيش بالليل وعشان اللي بيحيي كل دول عايزك. نشوف الاحتياط، فالنور ده ردع ذاتي يعني انت لم تعد صالحا للايه للحركه. وبعد ذلك ان انت طلبته مش ممكن يجي، ولذلك يقول لك ضيف ان طلبته اعنتك وان طلبك اراحك، ساعة هو ما يطلبك. ولذلك لما يجي النوم يغلبك يغلبك تنام على حصر من غير مش عارف ايه. يقول لك ولذلك يقول لك المثل العربي فراش المتعب وطيء، فراش المتعب ما فيش احسن منه، ان شاء الله يكون نايم على حصر، وطعام الجائع هنيء، اي طعام ياكله يبقى حلو، كذلك اي فراش والواحد تعبان ينام. ومن اياته من المكمل هو الذي خلق خلق الليل. وبعدين ربنا ادانا العلم، جعل الليل ليه عشان ايه؟ تبتغوا من فضله، والليل النهار، والليل عشان ايه؟ سكن. يبقى موزع الايه المساله، يبقى دي من الرحمه ولا لا؟ طيب والشمس والقمر، الشمس اللي هي الكوكب اياه ده اللي هو اوضح شيء بنشوفه، وان كانت في حاجات تانية كتير زي ما قلنا، انما هو ده الواضح لنا. كل في فلك يسبحون، كل. طب وبرضو الليل والنهار، قال لك ما وجعلنا الليل والنهار خلفة، ما هم دايلين ورا بعض برضو ورا بعض كده مش كده ولا لا؟ خلفة يعني ورا بعض. والشمس والقمر برضو ايه كلمة يسبحون بقى دي من ادك التعابير في الاداء الحركي، مأخوذة من سبحة السمك في المية. شوف المية واليونسة والسمك يسبح فيها ليه؟ قال لأن قطع المسافات له وسيلتين، الوسيلة الانسيابية والوسيلة القفزية. قفزية يعني ينط كده، الانسيابية يمشي كده. انت قلنا زمان لما الواحد يجي يبص لساعة عنده ساعة الحائط، يبص لها كده يقوم يشوف العقرب بتاع الثواني عمال بايه بيجري، وعقرب الدقايق اقل منه مش كده ولا لا؟ طيب لما تشوف يبص العقرب الدقايق تجده مش مستمر للحركة الزمنية، يطلع ويقف على ما الترش يضرب العقرب ويتحرك، مش ماشي كده لا، ما بتاخدوش بالكم منها ولا ايه؟ بص العقرب الدقايق كده تعمل ايه؟ تلتفت تلاقي العقرب ماشي وبعدين وقف. يبقى ده اسمها حركه قفزيه، يعني مرت على الحركه فتره سكون. الحركه الانسيابيه ما يمرش على الحركه فتره ايه؟ سكون. يبقى كل جزئيه في الزمن فيه جزئيه من الايه؟ من الحركه. دي سبحه السمك، سبحه الايه؟ يعني السمك لما يمشي مش مشي شويه وبعدين. ولذلك ايه يشبهها ايه؟ فالسابحات سبحه، اللي بتسبح كده. الافلاك بقى مش ماشيه كده وتقف شويه وتمشي وتقف شويه وتمشي، لا ماشيه كده، كل جزئيه لا تتجزا من الزمن فيها جزئيه لا تتجزا من الحركه. ولذلك الذي مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل،

قال له طب هنسيب الحتة اللي هنلك فيها دي، ان الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. لانه لما يقول يحيي ويميت يقول له انا احيي واميت برضه، وقال كده ازاي انا نقدر اقول على ذوي اعدموه، كلام سبسطة. وبعدين يقول ما تعدموش، يبقى هو كان حيموت، كان حيموت ما موتش، لا موته وحيه. ايه اللي هحكم عليه بانه يموت ما موتوش؟ يبقى انما هندخل في جدل عقيم يعني. قال له طب سيب دي، ان الله يأتي بالشمس من الايه، فأتي بها من المغرب، حاجة سهلة ايه. فبهت الذي كفر، بهت يعني ايه، اندهش وايه وتحير. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون. مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجيلكم تعالى. ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما هو هو الأول ايه، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. قال له مسألة خدها برضو كده رياضي، خليك رياضي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا بيستهزئوا وقع لمين؟ مش ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه؟ سخروا منه. هو يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ تسخرون. خلوها بس قدام شوية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به ايه يستهزئون. الحق هنا في سورة ايه، اللهم صل على سيدنا رسول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. شوف المبالغه في الهزاله، مش مثلا يهزأوا ويسيبوا في حاله وخلاص ويسكت، لا يروح بيته بقى مبسوط يقول له اما انا قابلت الواد اللي عمل صوله لده هزأت تهزيئ، المبسوط اللي بيحكيه. واذا ايه انقلبوا فكهين، مبسوطين اللي عمل الحكايه ويبشروهم يعني عملا. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. يقول ربنا يطمني، فاليوم هي الحاق هي حاق هي. فاليوم الذين امنوا هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. عرفنا نجزيهم، نقول له يا رب اوي عرفت اوي. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي حل ونزل بقسوة بالذين سخروا اي استهزئوا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء هؤلاء مش استهزاء ابدي بقى، ده انتهى، انما دي استهزاء ايه ابدا. قل تستهزئوا بهم دولي، ده هم اللي من اجلهم ربنا صين لكم الحياة، الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتهزئوا منهم هم دولي، لولا اطفال الرضع مش كده ومشايخ ركع وبهائم ترتع لصب عليكم العذاب صبا. يعني انت لما تشوف واحد تقي ان ما كنتش تشكره على تقواه ما تهزقوش، لان هو نيل لاستبقاء حياتك انت فيه. واتقي على اقل تقيير فيه انك امنت شره، يعني بس بالزيادة دي انك انت امنت انه يؤذيك، يسرق منك، يختلس، يتفصص على عرضك، ما يعملش حاجة منك، يكفي هذا منك. وبعدين قال ايه، اكنتم بتعملوا كده في رسلش وتستهزئوا بيه والصالحين تستهزئوا بيه وإلى آخره، وانا رب الكل وانا هم مطيعين لي وانا بكلاكم بالليل والنهار. شوفوا انتم بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلأكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين؟ من الله الرحمن، من الرحمن اللي هو المبالغ في الايه؟ ولذلك لك يحفظونه من امر الله. كثير الناس بيقول لك بقى امر الله ينزل وهم يحفظون من الامر، لا، الحفظ صادر بامر الله، الحفظ صادر بايه؟ ودي من معاني مين بقى اللي بتلخبط شويه. يقول لك ايه؟ الحفظ مش بتحفظه من الذي اراده الله به، الله يريد شأنه أنت تحفظه من اللي أراده. لا، الحفظ الحفظ دول جايين من مين؟ من أمر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ما بيكلأكوش تفور، إنما أنا اللي قايلهم كونوا حفظة لهم، كونوا حفظة لهم. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، ومع ذلك هم ايه؟ معرضون. وليه وهي الكلاء بس وليه بالليل والنهار؟ طب خلينا ان هو نايم عليه حفظة. اللي انت كم واحد لما نام كده قام لقى تعبان قرصه كده وموته؟ كم واحد في الوجود؟ ما شفناش حاجة. ايه؟ ما شفناش. يبقى الكلاء بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي؟ طب نحن بنشوف حين فيها تعابين ومش عارف ايه وهو الى اخره. ومن العجيب ان الحاجة اللي تقرص تقرصك وانت صاحي، ولا تقرصك الا ان هممت لها بسوء، انما ما هممتش لها بسوء ولا تيجي ناحيتك ولا الاجدار. يقوم من نوم ناس يلاقوا التعبان طالع من طوق يوم، بس من خضته يمكن يجرى له حاجة يعني، بس يخضط، انما ولا عمل في حاجة ولا تمام. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وبس مش الكلاء حفظ من المعاطب، اللي منزل لكم المطر عشان يطلع لكم النبات من الارض ومدي لكم ضوء الشمس ومدي لكم الهواء تتنفسوا. طب موجب دي كلاء من الله بقى اللي عامل فيكم كده، تقوموا انكم تستهزئوا من اللي مطيعين لامره؟ طب انتوا ايدكم تحافظوا على الشويه دول علشان يفضل خير ربنا نازل ايه نازل عليكم. قل من يكلأكم يرعاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من أمر الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ في حد لهم آلهة كده يقولون لهم لا ما تروحوش يعني يحشوهم عنا كده يصدوهم كده عنا؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ده الآلهة ما تستطيعش نصر نفسه، هتنصركم انتم؟ طب خلي كده الاله الاثر باللي انت بتعمله كده، وبعد ذلك يجي واحد يروح جايب عدوم كده وروح شاركه. ده هو ما يقدرش يصون نفسه. ده انتم اللي بتروحوا تصلحوا الآلهة، وانتم اللي نحتين الآلهة اللي هم العابد بيصنع المعبود. يقول تتعكر يقول لك لا ده مناخيره طلعت كبيره شويه، لا اعدلها شويه، حتى مش عارف عين حط عين بتقلل. ايه الحكايه دي؟ اللعبه دي؟ ام لهم الهه تمنعهم من دوننا؟ تقول لهم ما تروحوش ربنا ليه؟ لا يستطيعون الالهه اللي ان كان فيه لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. في حاجات بيقول احنا مش هننصرهم ولا هيجدوا نصر اخر، انما ايه يصحبون دي؟ لا ما ينصروش نفسهم ولا هم منا يصحبون. كان زمان في البادية لما واحد يكون عامل ذنب في قبيلة ولا في حي ولا في فخذ ولا في بصر وله مشوار يمر عليها يقوم يخاف، يقوم يجي الواحد قوي يقول له انا خايف الناس دول لهم علي ذنب واخاف ان زي ما قال ولهم علي ذنب واخاف ان ايه ان يقتلون. يقول له ولا يهمك، انا هحرسك وحاجك واخدك في ايدي لحد ما فوتك، واخدك في ايدي. يبقى يسحبه يعني ايه؟ يسحبه بيحميه بيده وهو معه عشان ينجو من العذاب. طيب انت صاحبته صحيح، الصحبة وقعت منك له عشان تنجيه، هل يستطيع واحد ان يصحبه هو لينجيك لينجيه منك؟ يبقى لا دي ولا دي، لا هم منا يصحبون يعني ما نكونش في صعوبتهم لننجيهم، ولا حد يقدر يصحبهم عشان ينجيهم منا. ولا هم منا يصحبون. والى لقاء اخر ان شاء الله.